الأخت تقول أن زوجها يمنعها من النقاب والحجاب، هذا أمر بمعصية ومنع من طاعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. ومن المعروف أن العلماء لم يختلفوا في تغطية المرأة شعرها ورقبتها وذراعيها، فلا يجوز أن تتخلى عن حجابها طاعة لزوج أو لأب، بل تثبت وتصر وتستعين على ذلك بالله تعالى، ثم بصالح أهلها وأهله، بصالح أهله وأهلها ومن له تأثير على زوجها. المرأة هذه تريد الدين والإيمان وتريد الحجاب وتغطية الوجه وارتداء النقاب وأن تكون متسترة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهي تثبت على الحق الذي تعرفه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، لا تطيع في المعصية، لكن إذا أكرهها هو شد بالقوة فالإثم عليه وهي ما عليها شيء. لماذا؟ لأنه أكرهها. وقد ذكر بعض العلماء أن الطلاق، أن التهديد بالطلقة الثالثة إكراه، التهديد بالطلقة الثالثة يعتبر إكراها. وعلى أهله أن ينصروها وجوبا، لأن هذا من الولاء بين المؤمنين، وعلى أهلها أن ينصروها كذلك، لأن اختارت قرارا صحيحا الحجاب. وكونه هو لا يخاف الله ولا عنده تساهل وتفريط، فلا تطيع في ذلك على قدر استطاعتها، والمكره حكمه معروف.